يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشاء تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم بصحاف تلك الجنة التي تلك الجنة التي المجرمين في عذاب جهنم

وما أدراك ما ليلة القدر بسم الله ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العظيم.